وليس لها معنى أصلا. بالفتحة أساسا ليس لها معنى إلا يكون معها كلام ضميم، فعلمت أن محمدا سرني أن لا أن محمدا حاضر ليست جملة، هذا مفرد مصدر حضور محمد. إن محمدا حاضر جملة مستقلة. طب إن واسمه خبر هلا بأس. أن محمدا حاضر اسمه خبرها لكن ليس جملة. مش الخبر والحكم على المبتدأ؟ لا لما تحذف لا. لكن لا محمد لا حاضر مثل لما تقول أنت أتني كامل لا لا مؤكدة تامة المعنى جيد. أن محمد ليس جملة لكنها تعرب نعربها لكن ليس جملة، يعني العربي لا يقولها أصلا أساسا أصلا لا تقال. لابد يكون معها ضميم لها مصدر. هذه حكم حكمها حكم مفرد، حكم كلمة واحدة. الله أكبر. حكمها حكم كلمة واحدة. نعم. قلت لي وأنك لا تجوع في وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى. معطوفة إن لك وإن لك ألا وأن لك إنك لا تجوع. معطوفة على ألا تجوع على المصدر، يعني هذا مصدر معطوف على المصدر. إن لك هذا ولك هذا. لك هذا. ولك أيضا أنك لا تضمع. يعني لك ألا تجوع ولا تعرى. ولك أيضا أنك لا تضمع في هذا. ولا تضمع. ولك أيضا أنك لا تضمع. عجيب سبحان الله. وإذا لو قال وإنك لا تضمع. لا لا هذا حكم آخر. حكم آخر. نعم. حكم جملة جديدة. حكم يعني عطف جملة على جملة. وبالتالي تتغير الدلالة. تتغير الدلالة. أصلا هو يعني هنا يعني هنا السؤال زي لماذا كان المصدر هناك أن هنا أن هو قال إن لك ألا مش ألا عبارة عن أن لا صح ألا ألا أن ولا طيب يعني أن الناصب يدخل على الفعل وهذا أنك أيضا مصدرية لكن غير بين غير هذه خفيفة وهذه ثقيلة غير بين الحرفين مع أنهما مصدر كلاهما. هل لهذا أثر في الدلالة؟ طبعا يعني مثلا الظمأ وكون يؤذى بالشمس أو بالحر أقوى من الجوع والعري؟ بصراحة أقول لك شيء طبعا هو الجوع يسده الأكل سليم والعري اللباس زين. وماذا حصل لآدم؟ ما الذي أخرجه من الجنة الأكل مع أنه غير جاع ولا لا أكل من الشجرة وهو غير جاع صح ضمن صح. الله عدم الجوع له. إذن شوف هذا الاستقبال لاحظ يعني هو أكل خرج بسبب الأكل ماذا ترتب عليه أنه عرى ترتب على الأكل سواته يخفى على الجنة لاحظ عديم. هذا لم يحصل الأخير الثاني بالجنة الثاني لم يظمأ ولم يضحى الله هو الذي حصل له أنه أكل أنه جاع أم لم يجع أكل من غير جوع أكل من الشجرة أكل فالفعل الأول وقع والثاني على أثر حصل ماذا حصل نزع عنهما لباسهما ليريهما سواتهما فعرى صح إذن المسألة غير شكل كل واحد الحكم يا سبحان الله كل حكم حصل هذا الأول هو الذي حصل الثاني لم يحصل لذلك أكد الثاني ولهذا جاء بالأول مع الخفي بشكل آخر أن بشكل آخر غائر دقة متناهية دقة عجيبة الشكل أحسنت قبل نستطيع أن نفهم كلام الله سبحانه وتعالى حينما طلب من آدم أن يسكن الجنة وأكل من الشجرة ووسوس الشيطان القصة لنود أن نسردها كثيرا وقال ربنا سبحانه وتعالى قال اهبطا ومرة يقول قلنا اهبطوا مرة يقول قال اهبط بضمير الغائب ومرة يقول قلنا بضمير المتكلم فما الفرق يا دكتور مع انه الموقف واحد تقريبا لا الموقف ليس واحد يعني لو طيب. لو يعني نقرا النص هو يوضح المساله تفضل سيدي هو في سوره طه قال وعصى ادم ربه فغوى ثم اجتباه ربه ما قال ثم اجتبيته هو الكلام أصلا في الغائب

يعني هو يعلم الذي تفضلت به الآن أن هذا في موقف فيه وقت فيقول أنجيناه وهذا فيه سرعة فيقول أنجيناه. المتأمل بالذي يفهم العربية يعلم هذا. يعلم هذا. المتأمل الذي ينظر فيها يعلم هذا. سبحان الله العظيم. سؤال من الأخت الجليلة لما من المملكة العربية السعودية تتساءل عن الفرق بين الموت والوفاة. وورد في الاثنين بالقرآن يا دكتور فاضل. وقالوا الوفاة قطع التصرف بالحركات الاختيارية. الوفاة. الوفاة. توفى. قطع التصرف بمعنى؟ يعني هو ما يعرف يتصرف يعني؟ يمد يدا أو يمشي؟ نايم. يعلم. توفى الأنفس حينها. والتي لم تمت في منامها. يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار. يبقى الوفاة تأتي مع النوم. هي معذرة تعرفها؟ تعرف الوفاة. من معانيها قطع أما النوم. النوم. في اللغة. من معانيها النوم. نعم من معاني الوفاة النوم. أنا ذاهب لأتوفى. يجوز. نعم. لغويا لا بأس يعني. موجودة. وربنا قال الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها. فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار. إني متوفيك إلي يعني مستوفي شخصك من الأرض. متوفيك ورافعك. إيه. يعني مستوفي شخصك من الأرض. يعني هذا توفى المال معنى استوفاه أخذه. توفى المال استوفاه. يعني متوفيك يعني يعني أخذك. أخذك من الأرض كما يتوفى صاحب المال ماله. الأدب يعني فيها معنى رفع سيدنا عيسى. نعم فيها رفع. صح فيها معنى الرفع إنه رفع. هو الوفاة تأتي بمعنى الموت وتأتي بمعنى النوم في اللغة وتأتي بمعنى قطع التصرف حركات اختيارية. فتأتي معاني كثيرة ليس الموت. لا الموت موت. دلالة قطعية ثابتة على الموت. موت. جميل. أم أحمد من العراق تقول في قول تبارك وتعالى لما تقرأ كذا ومن أوفى بما عهد عليه الله. عليه لماذا مش عليه؟ نعم هو يعني من حيث اللغة هذه لغة الحجاز أصلا. يعني يمكن كم مرة تكلمت في هذه المسألة. هو عليه أصلا لغة الحجاز. يقولون عليه وبه كلها على نمط واحد على هذا الغرار وما أنسانيه كل الشيطان والأذكر كل لغة الحجاز يقولون عليه وبه ذهبت إليه نعم نعم ليس الضمير جر هو ليس معرب هذا مبني مثل في محل مثل ما نقول مثل ما نقول منه يقولون منه لو منه لا صح نحن نقول منه بعد متما صحيح زين ومن حرف جر صح له لم حرف جر هذا ليس له علاقة بكون حرف جر أو غير حرف جر هذا سماع فقط لا لغة يعني لغة الحجاز كلها هكذا بالضم يعني عندهم منه مثل إليه مثل له مثل عليه يعني مثل شيخ نفسه كلها واحدة منه له عليه كلها هذا عندهم طيب الآخرين عندهم إيش بهذا الضمير إذا كانت ياء ساكنة أو قبلها كسرة يكسرون والباقي لا يضمون ياء ساكنة إذا كانت ياء ساكنة أو كسرة قبلها ما قبل الضمير تقصد يعني إذا كان قبل الضمير ياء ساكنة أو كسرة يكسرون الضمير زي به إلي قبل الضمير كسرة إليه قبلها ياء ساكنة عليه فيه ما عدا ذلك يضمون مثل يعني كلهم يشتركون منه له لما فيش حاجة قبلها بالمرة ما كنت إذن هي لغة من حيث السؤال والهذا لغة